يقول بارك الله فيكم، هل مسألة الجهاد من المسائل الاجتهادية؟ مسألة إيش؟ هل يقول مسألة الجهاد، يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل مسألة الجهاد من المسائل الاجتهادية؟ وهل يلزم منها الإنكار والتشنيع على من لا يرى الجهاد في بعض الأماكن؟ فنرجو منك أن تفيدنا. في هذا الزمان فيه جهاد مغفول عنه ولا يفكر فيه، وهو متعين على كل إنسان، وهو جهاد النفس الذي يتبعه أنواع الجهاد كلها تتبعه، لأن من لم يجاهد نفسه لا يجاهد غيره، وهذا هو أهم شيء يكون على كل إنسان، وهو متعين عليه أن يجاهد نفسه، وذلك بأن يجاهدها على الاستقامة والابتعاد عن المعاصي، وأن يكون على الجادة المستقيمة، ويحذر أن ينحرف عنها ويميل عنها. يعني في هذا الزمان يعني الجهاد يعني يفسر بتفسيرات، ومن الشباب من يتمرد على والديه وعلى أهله ويذهب باسم الجهاد، ويعني ويلتقي بأناس أو يقع في أيدي أناس يعني يسيئون إليه وإلى دينه وإلى المسلمين جميعا، يعني مثل هؤلاء يعني عليهم أن يجاهدوا أنفسهم وأن يبقوا عند أهليهم ولا يذهبوا إلى تلك الأماكن المشتبهة التي يقعون فيها بريسة لبعض المنحرفين الذين يعني يسيئون إلى أنفسهم وإلى غيرهم. يعني هذا هو الواقع في هذا الزمان، أهم شيء جهاد النفس، وهذا الذي غفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس غفلوا عن الجهاد، وفكروا في جهاد يعني يقعون فيه بأيدي يعني شراذ من الناس يعني يسيئون إلى أنفسهم ويسيئون إلى غيرهم ويسيئون إلى الدين،